وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم. في هذه الجملة يشير المؤلف رحمه الله إلى اصطلاح لأهل الحديث كافة لا نستثني من ذلك إلا الإمام ابن تيمية جد أحمد بن تيمية في كتاب المنتقى من أفضل المصطفى. علماء الحديث اتفقوا على أن أي حديث يقولون فيه متفق عليه فإنما يعدون رواه البخاري ومسلم. فاختصار بقولهم رواه البخاري ومسلم يقولون متفق عليه. بخلاف ابن تيمية في ذاك الكتاب فإنه يعني بهذه العبارة متفق عليه البخاري ومسلم زائد الإمام أحمد. هذا خاص في المنتقى. فإذا قرأ أحدكم حديثا في المنتقى ومخرج بكلمة متفق عليه فلا يغلب عليه هذا الاصطلاح الذي ذكره الإمام النووي الآن، فإن هذا الاصطلاح غالب علماء الحديث وذاك اصطلاح ذلك المؤلف وهو ابن تيمية.